مقال بعنوان أحاديث نبوية جهادية بقلم الدكتور بيان نجيب البياتي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله، ورضي الله تعالى عن آل بيته وصحابته ومن والاه. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرج الغازي في سبيل الله جعلت ذنوبه جسرا على باب بيته، فإذا خلفه خلف ذنوبه كلها، فلم يبق عليه منها مثل جناح بعوضة، وتكفل الله له بأربع: بأن يخلفه فيما يخلف من أهل ومال، وأي ميتة مات بها أدخله الجنة، وأي ردة رده سالما بما نال من أجر أو غنيمة، ولا تغرب شمس إلا غربت بذنوبه. رواه الطبراني في الأوسط. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المجاهد في سبيل الله إذا خرج من بيته تشكلت جميع ذنوبه على هيئة جسر على باب بيته، فإذا سار إلى الجهاد مع رفاقه بقيت الذنوب في مكانها لم تغادر، فيسير المجاهد على الأرض وهو لا يحمل ذنبا ولو بقدر جناح بعوضة، ثم يكرمه الله تعالى بأربع كرامات تكفل له بها من فيض جوده وكرمه. وهي: أولا، يحفظ الله تعالى للمجاهد ماله وأهله مدة غيابه، وقد وردت بذلك أحاديث شريفة قد نذكر بعضها في المواضيع القادمة بإذن الله. ثانيا، إذا مات لأي سبب من الأسباب ولو على فراشه يدخله الله تعالى الجنة. ثالثا، إن رده الله تعالى إلى أهله فله أجر وغنيمة، ولو رده سالما من الأذى لم يتعرض لشيء. رابعا، لا تغيب شمس يومه الذي باشر فيه الجهاد إلا غربت بذنوبه معها، فلا يبقى عليه ذنب أبدا. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرية أن تخرج، فقالوا: يا رسول الله، نخرج الليلة أو نمكث حتى نصبح؟ قال: ألا تحبون أن تبيتوا في خراف الجنة؟ رواه الطبراني في الأوسط. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليلا سرية من سرايا جيش المسلمين أن يخرجوا في مهمة جهادية، فسألوه: هل يبادرون إلى الخروج في هذا الليل أم ينتظرون حتى يصبحوا فينطلقوا لأداء واجبهم المقدس؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا سؤالهم: ألا تحبون أن تبيتوا في بساتين الجنة؟ وبما أنهم يحبون أن يبيتوا فيها فعليهم أن ينطلقوا، ومتى لابسوا الجهاد فقد دخلوا في بساتين الجنة وقد فعلوا وانطلقوا ليلا. الحديث الثالث عن عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله عز وجل ثم قال بإصبعه هؤلاء الثلاث الوسطى والسبابة والإبهام فجمعهن وقال: أين المجاهدون؟ فخر عن دابته فمات، فقد وقع أجره على الله عز وجل. رواه أحمد والطبراني. هذا حديث في فضل الهجرة والجهاد في سبيل الله تعالى. ولعظم منزلة الجهاد عند الله تعالى، فإن من خرج من بيته مهاجرا ثم بذل جهده للوصول إلى المجاهدين وسأل عنهم ثم وقع عن دابته بعد ذلك مباشرة فمات، فقد وقع أجره على الله وحصل له أجر المجاهدين مع أنه لم يجاهد أبدا، فقد كفته النية ومباشرة الأسباب للوصول إلى إخوانه المجاهدين والاشتراك معهم في قتال المشركين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.